ما بين ثلاثة محتالين تبدأ قصتنا يا أصحاب فريق المحققين الأذكياء. نبقى لما فعلوا يقظين، للشرطة تلحقهم بعقاب وفريق الشرطة ما أذكى، لا يفشل في أي قضية، يكتشف المجرم لا يخشى وينفذ للعدل وصية. وفريق الشرطة ما أذكى، لا يفشل في أي قضية، يكتشف المجرم لا يخشى وينفذ للعدل وصية. ما بين ثلاثة محتالين تبدأ قصتنا يا أصحاب، فلنبقى لما فعلوا يقظين، للشرطة تلحقهم بعقاب. مهيوب ويتبعه رجلان فعلوا بغباء فعلتهم، والشرطة تأخذ في الحسبان أن تفشل دوما خطتهم. مهيوب ويتبعه رجلان فعلوا بغباء فعلتهم، والشرطة تأخذ في الحسبان أن تفشل دوما خطتهم. سرقوا واحتالوا كم فعلوا أفعالا لا ترضي أحدا، قد خابوا دوما قد فشلوا، من جد بشر لن يجدا. وفريق الشرطة مجتهد، لا يترك للجاني مهرب، يا صحبي لا تبتعد عن فعل الخير ولا تتعب. وفريق الشرطة مجتهد، لا يترك للجاني مهرب، يا صحبي لا تبتعد عن فعل الخير ولا تتعب. ما بين ثلاثة محتالين تبدأ قصتنا يا أصحاب، فلنبقى لما فعلوا يقظين، للشرطة تلحقهم بعقاب.